الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في باب ما يقول إذا ركب الدابة لفتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعرض علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأمر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال هم وزاد فيهم آمنون تائبون عابدون بربنا حامدون. رواه مسلم في صحيحه. فنحن جزءا من هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرا نجيب عن بعض الاسئله ثم نقف عند الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرجع من السفر الى بيته او الى بلده. من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. كلمة انت الخليفة في الاهل قد تظهر معنى يتعارض مع مبادئ العقيدة. ظاهر هذه الكلمة عندما اقول اللهم انت الخليفة في الاهل أي اللهم إني استخلفتك على أهلي بما أنهم تركتهم مسافرا وليس ثمة قيدهم يرعى شؤونهم، فأنا يا رب أسألك أن تكون أنت خليفتي عليهم ريثما أعود. هذا ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم والخليفة أنت الخليفة في الأهل. لا ينبغي أن نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى ربما يستقر في مكان دون مكان، أي أن المسافر يسأل الله أن يكون ربه هو الذي يرعى شؤون أولاده وليس ما يأتي. ليس هذا هو المعنى الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدليل الفقرة التي قبلها يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. إذا أنا عندما أسافر أنت الذي سترعى شأني في سفري في تنقلاتي. إذا الله معي عندما أسافر في الوقت الذي هو خليفة في آلي وداري يرعى شؤونهم ويحفظهم من الأخطار والأمور المخيفة أو التي تسيء إليهم. فالله سبحانه وتعالى كما يقول: وهو معكم أينما كنتم. النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يقل أنت الصاحب في السفر وإنما قال اللهم أنت الخليفة في الآل لكان هذا الكلام مهما. وكأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يوجد في مكان ولا يوجد في غيره، يعني يمكن ان يحصره مكان واحد. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء: اللهم انت الساعد والحسان. فانا عندما اسافر انا اعتمد على رعايتك لي وحمايتك لي من الافكار والموبقات واسباب الهلاك كلها. وفي وقت ذاته انا عندما اتخلى عن اهلي واتركهم وليس لهم معين وليس هنالك من يحرس شانهم، كذلك اسالك ان تكون انت القيم علي. فانت القيم يا رب على اهلي في البلد الذي تركتهم فيه، وانت القيم علي ايضا في طريقي الذي اسلكه وفي سفري الذي اتجه اليه. وهذا الكلام دل على ان الله سبحانه وتعالى لا يحد لي مكان ولا تحصره جهة من الجهات ابدا. هذا كلام واضح من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلا يجوز لنا ان ننسب الله عز وجل الى مكان بعينه، ولا يجوز لنا ان نحصر الله ايضا في زمان بعينه. معاذ الله، لا يحد مكانا ولا يحصره زمان، لانه هو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان، فهو ليس بحاجة لا الى هذا ولا الى ذاك. لكن الله عز وجل نسب الى نفسه العلم: سبح اسم ربك الاعلى. نعم، اذا ننسب الى الله عز وجل العلم نقول: الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، ومن جملة صفات الكمال صفة العلو. لكن هل يجوز لنا أن نفسر العلو بجهة من الجهات؟ هذا لا يجوز، هذا كلام دقيق أقوله. أنا أنسب إلى الله صفة العلو لأن القرآن هكذا أعلى، فلأنه ثبت أن الله نسب إلى نفسه ولست نفسه بصفة العلو. لكن هل يمكن أن أفسر العلو بجهة ما تعطي، أي أن الله هكذا هنا هكذا، يعني هل لي أن أفسر العلو بجهة ما؟ هذا لا يجوز. ولا تغرنكم كلمات الفهام في هذا العصر. نعم، ننسب الى الله ما نسبه الى ذاته من العلم، ونقف عند هذا الحد، فلا ننسبه الى جهه دون جهه. هل قال ذلك داري عن ذاته؟ لا. هل نسب نفسه الى جهه دون سواها؟ لا. اذن نقول الله عز وجل له صفه العلم، لكن إذا كنا أين هي صفة العلم؟ لازم لنا أن نشير بإصبعنا إلى الأعلى، إلى هذه الجهة، فنقول هكذا يعني، لأن هذه الجهة التي تشير إليها تتصف بالإله مسميا بالنسبة للمكان الذي نحن الآن فيه. لكن لو أنك تأملت في وضع الذين يكونون في الجهة المقابلة لنا، هذه الجهة التي أشرت إليها هي بنفس هذه السفن. ومعنى ذلك أنك لو انتقلت إلى الجهة المقابلة لهذه الجهة من الأرض وسئلت أين الله ينبغي أن تقول، تشير بيدك إلى الأدنى. إذا الجهات مسلمية، والعلم الذي لفت الله به ذاته علو مطلق، فلا ننسبه الى الجهات المسؤوله، لان هذه الجهات اذا كانت عليا هنا فهو سفلا هناك، واذا كان سفلا هناك فهو عليا هنا. هذا شيء معروف، الا اذا كابر احد الناس وقال ان الارض ليست كرويه، فذاك انه يمكن ان يناقشنا، لكن لا كلامه غير مقبول علميا لا سيما في هذا العصر الذي اصبحت هذه حقيقه الحقائق. نعم، ومع الأسف هناك من لا يزال يناقش ويجادل في أن الأرض محدودة أو في أن الأرض كروية، ومن ثم ربما نسب إلى الله الجهة وأشار بيده. هذا الكلام كلام ناس لم يسمى رائحة العلم إطلاقا. نعم. والذين يقولون إن القول بكروية الأرض يتعارض مع القرآن مخطئون جدا جدا، بل القول ببلاد ذلك هو الذي يتعارض مع القرآن، هو الذي يتعارض مع القرآن. لكن المسألة تعود إلى مشكلة السذاجة في الفهم وعدم التدبر. ربنا عز وجل يصف الأرض بالامتداد، قل والأرض مدى دمامة وألقينا فيها رواسي، مدى دمامة. ما معنى مدى دمامة؟ الامتداد الجزء البسيط، كل شيء من تكتب من تجاه فيها امتداد جزئي، هذه المنصة فيها امتداد جزئي، والكتاب فيه امتداد جزئي، كل شيء فيه امتداد جزئي. لا معنى من امتداد الجزئي ان يصف الله الارض بها، لان كل شيء له امتداد. هذا كما لو قال الارض لها حجم، كل شيء له حجم. المراد الامتداد الكلي، والارض مددناها اي ممتده امتدادا كليا، اي اذا اتجهت الى اقصى الشرق واتجهت واتجهت واتجهت لن تصل الى حافة للأرض مثل هذه، لن تصل. واذا اتجهت الى اقصى الغرباء فتتجه وتتجه وتتجه لن تصل الى حافة للأرض في الغرب، لان انتدادها مستمر. واذا اتجهت الى الشمال ثم اتجهت وصرت وصرت وصرت فلن تصل الى حافة شمالية للأرض. وإذا اتجهت جنوبا فلم تجد نفسك قد وصلت إلى حافة جنوبية للأرض. ما تفسير العلم لهذه الظاهرة؟ إذا الأرض مكورة عندما لا تكون لها حافة، كيف لها حافة؟ الأرض لها حدود، فكيف يكون للأرض حدود ثم لا تكون لها حافة؟ الشكل الهندسي لهذا الأمر أن يكون كروية، هذا شيء واضح لا إشكال فيه. فإذا كان الأمر كذلك فالجهة أصبحت نسبية، جهة العلوم بالنسبة لبعض سكان الأرض هي جهة السفن بالنسبة للبعض الاخر من سكان الارض. ولذلك لا يجوز لك ان تفسر العلوم الذي وصف الله به ذاته بجهه، لانك في هذه الحاله نسبت الله عز وجل الى جهه العلوم بالنسبه لك انت والى جهه السفن بالنسبه للاخرين، ثم ان الله لم ينسب نفسه الى جهه بشكل من الاشكال. لا يمكن الى الله ما نسبه الى ذاته وهو العلوم. سبحان ربي الاعلى وبحمده، نقولها في السلام، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. نعم. وهنا يجب في كلام رسول الله ما يزيل هذا الوهم، عندما قال انت الخليفه في فلان، يعني كما قال يا ربي لقد يعني سالتك ان تكون عند أهلي ليس ما أعلم. إذن الأمر ذلك لم يرد معك لأنه عند أهلي، لكن قال قبل ذلك اللهم أنت الصاحب بالصدر ليزيل هذا الوهم من ذهنك، فلا يقع هذا التصور في ذهنك أبدا بشكل من الأشكال. وقصار ما ينبغي أن نعلمه في هذا السبب أن الله ليس كمثله شيء، كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك. الكون لا يتأتى عن ذات الله عز وجل، الكون هي الصورة التي يحتضنها عقلك، وعقلنا لا يتصور الا شيء محدود. نعم. كل ما خطر في ذلك فالله ذكر ذلك. نقرأ كتاب الله، ماذا يقول الله المؤمنين؟ قال الله والله في السماء إله وفي الأرض إله، يؤمن بما قال الله. قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال. ويقول وهو معكم أينما كنتم، نقول الله سبحانه وتعالى قال هو معنا أينما كنا هو كما قال. لا ينسب إلى الله كل ما نسب، كل شيء نسبه إلى ذاته، لا ننسب شيء وننسى أشياء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر كان إذا رجع من سفره أيضا دعا بهذا الدعاء لذاته عندما يقتل، يعني يعود من سفره متجها إلى داره إلى بلده، يدعو أيضا بهذا الدعاء ويزيد ويزيد فيقول آيدين المؤمنين، آيدين الراجعين، تائبين تائبين إلى الله مما قد بدر منا من الآثام أو من التقصيرات، عابدون معناها واضح لربنا حامدون أن يسر لنا سفرنا هذا وأن يسر لنا أداء المهام التي خرجنا إلى السفر من أجلها وأن يسر لنا أيضا حميدا إلى دارنا وبلدنا. هكذا كلام مختصر مفيد شامل. آيبون المحمى، نحن آيبون يعني إعرابه خبر لمبتدأ محمود، نحن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون لا حاجة إلى تفسيرها، فعلا المسافر عندما يعود يعود، هذا وهذا بمعنى واحد. تائبون لو قالها واحد مثلي معقول، لو قالها انسان من الصحابة ايضا معقول، اما ان يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف يفسر هذا الكلام ونحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها؟ فمما يكون اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما؟ قلت لكم مره واعيد، حسنات الابرار سيئات المقهر. النبي صلى الله عليه وسلم ان تبدر منه معصيه قد تسمى معصيه يعني ارتكاب محرم، هذا لا يقع. اذا مما يتوب رسول الله مما يراه تقصيرا منه في جنب الله، او مما يراه هو النبي عليه الصلاه والسلام يرى عندما يحاسب نفسه اليوم من الصواعد المساء ماذا صنعت؟ نعم فعلت كذا وكذا، لا هذا كان في تقصير في جنب الله عز وجل. يرى هو بحد ذاته عندما يعود الى النقد الذاتي في حق ذاته بالنسبة لليوم الذي له للسفر الذي سافره ثم عاد، يظهر انه قصر في جنب الله عز وجل. اذا ما دام انه قصر ينبغي ان يستغفر الله، ومن ثم ينبغي ان يتوب الى الله ويقول يا رب لقد تبت اليك وعزمت على ان لا اعود. لو اننا وضعنا هذا الذي رآه رسول الله من نفسه تقصيرا، لو أننا وضعناه في ميزان الشريعة الإسلامية لن نجد شيئا منه معصية أبدا، ولكن كلما تقرب الإنسان من ربه أكثر كلما شعر بمزيد من حقوق الله عليه، ومن ثم رأى أنه مقصر في جنب الله عز وجل. بالعكس كلما كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل كلما بعد عن التنبه إلى تقصيراته في جنب الله عز وجل. ولم يشعر انه يقصر او يسيء في حق الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه نحن نحس بها ونعرفها. الشاب الذي تاب الى الله من جديد من جديد وعرف ان الواجبات التي يكلفه الله بها هي كذا وكذا وكذا، عندما يجد نفسه صلى الظهر في وقته أربع ركعات الظهر تماما بشروطها وأركانها، يشعر أنه قد فعل فعلا عظيما وأنه تقرب إلى الله بعمل رائع، لأنه لم يشعر بعد بوقفة حقوق الله عز وجل على الإنسان. قد يكون في صلاته غافلا تائها ساهيا يتأمل في الدنيا في أمور نعم لا يشعر، لكن عندما يزداد قربا إلى الله ومعرفة بصفات الربوبية وسلطان الله على العباد يأتي وقت ينظر إلى الصلاة يقول ما هذه الصلاة؟ كيف يقبلها الله مني؟ أنا لا أتخشع فيها، أتذكر فيها الدنيا 20 مرة أسقط على نفسي تائها غافلا عن قراءتي ثم أعود أيضا مرة أخرى فقلت ما لا هذه الصلاة قد لا يقبلها الله، يستغفر الله بينما ما فعل شيئا. فإذا ازداد هذا قربا إلى الله يرى أن هذه الصلاة لا تكفي، لا بد من أن يضيف إليها السنن والرواتب والأذكار والأوراد ثم الدعاء. وإذا زاد قربا إلى الله عز وجل نجد أن حقوق الله أجل بكثير من 5 صلوات مع سننها الراتب. لا إله عز وجل أجل من هذا. أنا أمام من أول الليل إلى آخره أجدت في الرقاب وربي ومولاي وخالقي نعم يرعاني ويحوطني، هذا لا يكون، لا بد ان اقوم الليل. واذا لم يقم الليل في يوم من الايام شعر انه عصى الله، كل نهار يستغفر الله عز وجل. لا بد، كلما ازداد الانسان معرفه لله ازداد تعظيما له، وكلما ازداد تعظيما له كلما ازداد شعورا بتقصيره في ذنب الله عز وجل. وإذا ازداد شعورا بتقصيره دائما يستغفر الله ودائما يتوب إلى الله دائما يتوب إلى الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المقربين إلى الله عز وجل ودائما في رقي، أي في كل يوم يزداد معرفة بربه ويزداد تعظيما له. كلما ازداد معرفة بربه وتعظيما له نظر إلى ما في شأنه فرأى نفسه بحسب ظاهره بحسب ما يخيل إليه مقصر، لذلك يقول كل من أتبه يا رب أنا تائب إليك يعود من السفر فيقول هذا الكلام عايبون تائبون يا رب لقد غفلنا في سفرنا هذا سهينا ربما شغلنا بشيء من الدنيا من الأهواء، لذلك لا بد ان نتوب اليك. ولو انك راقبت رسول الله لما رايت منه لا غفله ولا سهوه بالنسبه لمقاييسنا نحن، لكن مقاييس القرب من الله غير مقاييس الشريعه الاسلاميه وحدها. ويدرك هذه الحقيقه الناس الذين يسيرون شيئا فشيئا من حال الى حال افضل الى حال افضل بالنسبه لمعرفه الله. مثلا الامام النووي رضي الله عنه كان لا ريب في انه كان من الاولياء، شهد له بذلك كل اهل زمانه علماء ربانيون نعم لا نتأمل على الله، لكن هذا ما لمحته ووجدناه في سلوكه ودلائل اعماله واستقامته والامور التي اجراها الله عز وجل على يده. من ترك سيره الامام النووي راى شيئا عجيبا. مع ذلك وكانت حياته كلها علم وعبادة، دراسة تدريس تأليف عبادة هذا كان شأنه. مع ذلك كان بين الحين والآخر وهو يدرس او وهو يقرا يقول اخذنا من حيث لا نعلم استغفر الله العظيم واتوب اليه اخذنا من حيث لا نعلم او انني انتهيت عن الله عز وجل اخذت عنه نزلت عنه شربت عنه دون ان اتذكر واسكت اللهم لا تؤاخذني اللهم اني استغفرك واتوب اليك. اذا نحن ماذا نقول اذا كان الامام النووي يقول هذا الكلام؟ ولماذا كان مشغولا؟ اما ان يكون مشغول بتاليف واما ان يكون مشغول بقراءه في كتاب او بتدريس او بعباده. هذا كان شانه. طبعا الاوقات الضروريه للنوم مستثناه، للطعام مستثناه، ماذا كان طعامه؟ الشيء الضروري فقط. ومع ذلك هذا كان شانه من شده القرب كل الإنسان أنه مقصر، وإلا فهو لم يكن مقصرا. قلت لكم علماء عصره عرفوا فيه دلائل الولاية الكبرى، ولعلي ذكرت لكم أن الإمام الشتي جاء من القاهرة إلى دمشق شيخا يزورا، كان معاصرا للإمام النووي. لما وصل إلى دمشق اتجه رأسا إلى دار الحديث حيث يقيم الإمام النووي، دخل سأل عنه قيل والله نوى، فذهب إلى قريته نوى. قال أين كان يجلس؟ جلوه على مكان جلوسه من دار الحديث، جلوه. فنزل الإمام السكي وغمض أخذ يمرغ وجهه في المكان الذي قال إن الإمام النووي كان يجلس في هذا المكان، أخذ يمرغ وجهه ولحيته في ذلك المكان ويقول وفي دار الحديث وفي دار الحديث لكنت معنى أردد في جوانبه وآلي لعلي أن أمس بكل وجهه مكان مسه قدم النووي. نعم. ثم خرج وطلب من يدله على ما يذهب فيزوره، استاجر دابة ركبها وقاده صاحب الدابة متجها الى نوم. في الطريق كان يحاوره الامام السكي رحمه الله تعالى، فقال رجل لقد سمعت الامام النووي يقول كذا وكذا. قال لقد رايت الامام النووي؟ قال نعم. نزل عن الدابة قال والله لا ركبت رجلا رأت عيناه الإمام النووي يسير. نعم هذا هو الإمام النووي. مع ذلك كان بين الحين والآخر يفتح عيناه يقول استغفر الله أخذنا من حيث لا نعلم. أخذنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشعر بها. لذلك أقول إنه ليقال على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. مما يستغفر؟ من هذا الغداء الذي أقوله لكم. لكل من ترقى سردا في سلم القرب إلى الله يشعر بهذا. يعود إلى أيامه الغابرة يستحي من الله، يوم كذا فعلت كذا، يوم كذا صليت صلاة ما كنت أنا متنبه، أكيد كذا. هو أخيرا ذاق لذة الخشوع، تذكر قبل شهر كان يصلي ويتذكر تجارته، يتذكر أهله، يتذكر أولاده، يتذكر الدار التي سيشتريها. الآن يخجل من الله يقضي أنا كنت أصلي قبل شهر، أي سلامي يا ترى أنت أهلت مني؟ إذا لا بد أن يتوب. عابدون تائبون عابدون، أي رجعنا كما بدأنا، خرجت من دويرة آلي عابدا لك وأنا أعود عابدا لك، خرجت عبدا وأعود عبدا، خرجت مقرا بعبوديتي لك وبنزلتك لي، وقد عدت وأنا لا أزال متجلبا بجلباب هذه العبودية لك، لم أتخلى عن عهدي ولن أتجاوز عبوديتي لك بشكل من الأشكال. نعم، معنى هذا الكلام الكلام أن الإنسان في تقلباته دائما ينبغي أن يكون مع الله، وينبغي أن تكون كلماته في كل حال من نوع الحال التي هي فيها. تذكر الله بكلمات تتناسب مع سفرك عندما تخرج من ذلك، مثل الذي كان يقول. تذكر الله عند رجوعك إلى ذلك بكلمات تتناسب مع رجوعك إلى ذلك، وعندما تدخل إلى ذلك اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. تقول كلمات تتناسب أيضا مع الحالة الجديدة التي أنت فيها وهكذا. وكلماتك هذه كلها ينبغي أن تكون مصبوغة بصبغة التوبة وبصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى هكذا علم رسوله وهكذا أدبه ليكون كلية لنا، وكان يرفع صوته بهذا ويعلم اصحابه هذا الكلام، فكانوا يفعلون كما يفعل مثل سيدنا علي في الحديث الاخير، كان يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. نحن ايضا ينبغي ان نفعل كما كان يفعل رسول الله، فهل نفعل ذلك؟ كان في اسفارنا لدى رجوعنا، لو اننا وضعنا تصرفاتنا مجموع أمي لا أقول بعض الأشخاص ربما كانوا مثل الصحابة في هذا الوقت، لكن مجموع الناس لو أردنا أن نضع تصرفاتهم في كفة وتصرفات سيدنا رسول الله في كفة لما وجدنا نسبا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. أين هم التائبون؟ يا أخي أنا لا أقول عن إنسان يصلي ويصوم ويلتزم، أقول له لا أنت مستقيم لست بحاجة إلى التوبة، لكن أقل المراتب ينبغي أن يتوب إلى الله المستغرقون في حمقة المعاصي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم بين الحين والآخر يتوب إلى الله ويستغفره خائفا متضرعا إلى الله، وماذا صنع؟ لا شيء. ننظر فنجد أن أنفسنا وإخوة لنا يرتكبون المحظورات أي بعد عن الله، يجاهرون بمعاصيهم الباري سبحانه وتعالى ويتحدون ويرتكبون الموبقات في أسفارهم ولدى رجوعهم إلى بلادهم دون أن يلتفت واحد منهم التفاتة إلى الله يقول يا ربي لقد أسأت لك، يا ربي لقد نسيت أنني عبد، فاغفر لي. ولا هذا، عندما ننظر ونقارن هذه الظاهرة، ومرة أخرى أقول الخير لا ينقطع، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لكن هذا الخير خمائر. انظر الى الخير وانظر الى الشر الذي في مقابله، انظر. نعم تجد مصداق ما اقول، واذا غلب الشر الخير فانتظر المصائب ويسال الله العفو والعافيه. نعم حتى لو غلب الشر على الخير وكانت هنالك توبه فان الله سبحانه وتعالى يصفح ويغفر، لكن المرض العضال المرض السرطاني الخطير للأمة أن يكون هنالك انحراف وأن تكون هنالك معاصي ثم لا تكون هنالك التوبة، أن يكون هنالك يعني ممارسة لنعم الله بطريقة تحجبنا عن الله وتنسينا نعم الله وتجعلنا نتكبر على الله ثم لا نتذكر أننا عبيد، أن نقول كما كان يقول رسوله يا رب نحن عابدون وتائبون. هذه الحالة تعرضنا لوقت الله، تعرضنا لسخط الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أدري كيف أنفذ هذه الكلام إلى آذان إخوة لنا قد ركبوا رؤوسهم في المعاصي والأوزار على اختلاف أنواعهم. نعم دون أن يتذكروا توبة إنابة إلى الله عز وجل، دون أن يتذكروا أنهم عبيد من أن يتذكر المصير عنه دون أن يتذكر مخت الله إذا نزل؟ كيف تكون حاله؟ كيف أنفذ هذه التذكرة إليهم؟ لا أدري، لا أدري. والمسألة خطيرة، والخطيرة ستصير هنا نحن. بعض الإخوة كانوا ولا يزالون يلحون على ندوة الباري عز وجل أن يسقينا الغيث، أن نصلي صلاة الاستسقاء. كلما فكرت في هذا الأمر لم أجد انشراحا إطلاقا في هذا. والسبب في ذلك تعرفون معنى هذا الدعاء وما هي صلاة الاستسقاء. أننا نقول لله عز وجل: يا رب دع هؤلاء الناس، نحن نريد أن تكرمهم وتسقيهم الغيث وتزيدهم من نعمك وفضلك، ويبقوا على هذه الشاكلين، ويبقوا يتحدون، ويبقوا على معاصيهم وكبرهم وغفلاتهم واعمالهم التي تهدمك، يبقى على هذه الحاله وتقطع عنهم ردك، انزل عليهم الامطار واغلق عليهم من نعمك، ويبقى على هذه الحاله. كيف استطيع ان اخاطب الله بهذا الكلام؟ وانا اعلم ان السبب في انقطاع هذا الخير تلك المعاصي، اعلم هذا يقينا، وانا لدي قرائن على ذلك. طيب اذا هذا مسلم ولله المثل الاعلى، رجل عنده ولد اولاد مدللين، اولاده اساءوا الى الجيران، اساءوا الى الجار، قذفوا داره بالحجاره كذا، اساءوا اليه، اساءوا اليه. نعم، ياتي صاحب الدار بدلا من ان يضرب على يد اولاده، وبدلا من ان ينصحهم ويربيهم، يقول لجاره: تعال اكرم اولادي. اخي اولادك يؤذونني. لا لا، اكرمهم، هؤلاء محبوبون عندي، اكرمهم. في عقل ابي هذا الكلام، اطيعهم ومجنهم ودللهم ومعنيهم. ولله المثل الاعلى، عندما اجد اناسا اذا ذكر الله اشمعزت قلوبهم، واذا حدثتهم عن هذه الظاهره سخروا وقالوا: العلم ما العلم وما الى ذلك. واذا تبعت اوضاعهم في الفنادق وفي الملاهي يا الله يا الى اخره، رايت شيئا عجبا، رايت شيئا عجبا. نعم، ولا اريد ان اضرب الامثله الكثيره والكثيره بهذا. طيب، ونحن مسلمون، لاحظوا، نحن مسلمون، لو لم يكن بيننا وبين الله عهد الاسلام ليس هنالك كنترات بيننا وبين الله عز وجل، كنت في الغربين سنكون، لكننا مسلمون. والمسلم لا بد ان يربيه الله سبحانه وتعالى اذا انحرف عن عهده مع الله عز وجل. طيب، اذا انا لا استطيع ان اصلي صلاه الاستسقاء والاخرون اما يسخرون من صلاتي، واما انهم يقولون غدا المشايخ سيصلون لنا صلاه الاستسقاء وستنزل الامطار وستظل النعمه مستمره. هذا الامر يخجلني تجاه الله عز وجل. عندما اقول اللهم استنى الغيب اشعر بخجل واشعر بثقل شديد على لساني، وكان الله عز وجل يذكرني بالحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمن يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. لماذا؟ سبب هذا، كان الله يقول: انت ادعو لنفسك تستطيع ان تحقق شرط الدعاء، شرط الدعاء التوبه، الاستغفار، انكسار القلب، معاهدة الله ألا تعود، قلك الحجة، قلك الشرط. لكن عندما أدعو الله للآخرين ولم يتحقق بشروط الاستجابة، لا تتحقق الاستجابة، والحمد لله رب العالمين.